أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، إن الله